كلما أظلم ليلي بانكساراتي نأيت وتذكرت جراحي من همومي قد بكيت وأضعت العمر حسرات فهذا ما جنيت غير أن صدري دعاني فأتيت كل نبض في عروقي طارع بين يدي كل نبض في فؤادي وضعي شوقا إلي كل نبض في عروقي طارع بين باللطف في درب الطويل وسترت الإثم بالعفو وبالصفح الجميل بها يشفى العليل بها يشفى العليل كل نبض في عروقي طارع بين يدي كل نبض في فؤادي قادني شوقا خافق ملء الحياة وبحب منك باق لو عراه ما عراه يا قلبي خافق ملء الحياة تعطيه امتنانا قبل أن تحكي الشفاء قبل أن تحكي الشفاء